ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ثم قيل للذين ظلموا ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي